إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، وما زلنا نتحدث عن الحدود. الإسلام كان حريصا دائما وأبدا على العقل وعلى العناية به وعلى تنميته، وحرم الاعتداء على هذا العقل أو إذهاب العقل، لأنه من الضرورات الخمس التي يعتني بها الإسلام. درسنا اليوم عن المسكر وعن شارب المسكر. ما حكم شرب المسكر وما الأصل في تحريمه ومتى حرمت الخمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسكر هو المذهب للعقل الذي هو مناط التفكير، والذي هو فرق بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات الأخرى. لذا كرم الله تبارك وتعالى الإنسان بالعقل الذي يجب عليه أن يحافظ عليه، وحفظه عليه إنما يكون من عدم تناوله للمسكرات. أما حكم شرب المسكر فهو حرام وكبيرة من الكبائر التي تستوجب إقامة الحد. والأصل في تحريمه قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانعقد الإجماع على تحريم الخمر. كذلك أيضا حرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد، وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه حرام في كل ملة، أي كان شرب الخمر المباح الذي لا يصل بصاحبه إلى السكر وذهاب العقل، هذا في بداية الإسلام. ثم أتى بعد ذلك الإسلام فحرم الخمر تحريما قطعيا بقوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. في الآية الكريمة إنما الخمر، فما المراد بالخمر هنا؟ الخمر هنا المراد بها المسكر من عصير العنب. واختلف الأصحاب في وقوع الخمر، أي اسم الخمر، على الأنبذة، هل هي حقيقة أم مجاز؟ ذهب جماعة ومنهم المازني إلى أنها حقيقة، أي أن الأنبذة المسكرة يطلق عليها اسم الخمر حقيقة، لأن الاشتراك في الصفة وهي الإسكار يقتضي الاشتراك في الاسم، وهو ظاهر الأحاديث. ونسب الرافعي إلى الكثير أنه لا يقع عليها اسم الخمر إلا مجازا. أما في التحريم والحد فهي كالخمر، أي أنها وإن لم يطلق عليها لفظ الخمر فهي مسكرة، والمسكر عموما يستوجب على شاربه إقامة الحد، أي إن شاربها يقام عليه الحد أسكرته أم لا. لكن الاختلاف عندهم في إطلاق اسم الخمر عليها من عدمه. نعم. وما شروط إقامة الحد على من شرب الخمر أو ما يماثلها، وما مقدار هذا الحد؟ شروط إقامة الحد على الشارب: أولا أن يكون شارب الخمر مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا مختارا. فإذا كان شارب الخمر ملتزما للأحكام، أي مسلما مختارا، فيقام عليه الحد. كذلك أيضا أن يكون بالغا، فلا يقام الحد على الصغير. رابعا أن يشربها في غير ضرورة، فلا يقام الحد على من شرب الخمر لدفع غصة مثلا وعدم وجود الماء. خامسا أن يكون شارب الخمر كي يقام عليه الحد عالما بالتحريم، أي عالما بأن شربها يؤدي إلى إقامة الحد، وأن شربها حرام شرعا، فلا يقام الحد على من شرب الخمر وهو لا يعلم بالتحريم لقرب عهده مثلا بالإسلام، أو لكونه نشأ بعيدا عن العلماء ولا يدري حكم الشرع في هذه القضية. نعم. ما مقدار الحد في الخمر وما الحكم لو تعدد الشرب؟ مقدار الحد 40 جلدة للحر و20 للرقيق، لأنه حد يتبعض فينصف على الرقيق، لما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريدة والنعال 40. أما الحكم إذا لو تعدد الشرب كفى 40 فقط، وحديث الأمر بقتل الشارب في 4 منسوخ بالإجماع. نعم، وما ضابط معنى الخمر، أو ما الضابط الذي ينطلق أو يسمى هذا الشيء خمر أو لا يسمى خمر، يخرج من هذا المعنى؟ نعم، كل ما أو كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله وحد شاربه، وذلك الحديث: كل شراب أسكر فهو حرام. إذن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني هناك من الناس من لا يسكر إلا إذا شرب كثيرا، فهل الكثير يسكر؟ نعم، إذن القليل منه حرام ويستوجب إقامة الحد. ويحد شاربه وإن كان لا يسكر، حسما لمادة الفساد ولحديث من شرب الخمر فاجلدوه، والحديث لم يفرق بين من شرب الخمر فأسكرته ومن شرب الخمر ولم تسكره. ويقاس به كل النبيذ كما أسلفنا وبينا في بداية الحوار. ذكرنا أن شرب الخمر فيه الحد، فما الحكم لو تناول المسكر عن طريق حقنة أو أكل الحشيشة أو ما شكل ذلك؟ لو تناول المسكر عن طريق حقنة مثلا أو أكل الحشيشة، أكلها أي أكلها كطعام مثلا، فلا حد بذلك، إنما يعذر عندنا نحن الشافعية. نعم، وما حكم إقامة الحد على كل من الصبي، المجنون، الحربي، الذمي، المكره؟ إقامة الحد على هؤلاء: لا يجب إقامة حد شرب المسكر على كل من الصبي والمجنون والحربي والذمي والمكره، لرفع القلم عن كل من الصبي والمجنون، ولعدم التزام الحربي والذمي بالأحكام، ولحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وما الحكم لو اضطر إلى شرب الخمر لأكثر من سبب مثلا؟ لو اضطر لشرب الخمر لأكثر من سبب مثلا، كدفع غصة مثلا أو للتداوي أو ما إلى ذلك، من شرب الخمر لدفع الغصة ولم يجد غير الخمر فأساغها بها فلا حد عليه، لوجوب شربها عليه إنقاذا لنفسه من الهلاك، والسلامة بذلك قطعية، أي يجب عليه أن ينقذ نفسه مما هو فيه، فدفع الغصة بالخمر فلا حد عليه لوجوب شربها في هذه الحالة، بخلاف الدواء فهو رخصة واجبة عليه، فلو وجد غيرها حرم عليه استعمال الخمر في هذه الحالة، ويجب حده إن وجد غيرها ولم يستعمله. إن كان جاهلا بالتحريم أو جاهلا بترتيب هذه الأحكام، إن كان جاهلا بهذه الأمور لم يحد للعذر، ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه. كيف نصدق السكران بعد أن يصحو من سكره إن قال مثلا: كنت مكرها، أو لو أعلم أن الذي شربته هذا مسكر؟ إن قال ذلك صدق بيمينه. أما إن كان قريب عهد بالإسلام وشرب الخمر وقال: لم أعلم بتحريمها، فلم يحد أيضا، لأنه قد يخفى عليه ذلك، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام أو لا. ولو قال: علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها، حد، لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع. ويحد أيضا بدردي مسكر، وكلمة دردي من الكلمات التي كثر مجيئها عندنا في كتب الشافعية، وهي البقية الغليظة المتعكرة في قاع الإناء، ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه. أما لو عجن دقيق بمسكر ثم خبزه فلا يحد به، لأن عين المسكر أكلته النار، وبقي الخبز متنجسا بالمسكر الذي عجن به، ولا يحد بمعجون فيه لاستهلاكه، ولا بأكل لحم طبخ به، بخلاف المرق إذا شربه فإنه يحد لبقاء عين المسكر في المرق. نعم، إذا كان الخمر للتداوي أو الترياق المعجون بهذا الخمر. نعم، الخمر إذا استخدمت للتداوي يحرم ذلك، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بدواء لكنه داء. أما التداوي بالترياق المعجون بها فيجوز التداوي بها لأنها مما يستهلك فيه، وذلك عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية، ولكن هذا كله يشترط أن يكون عن طريق إخبار طبيب مسلم عدل. نعم، ما حكم دفع العطش بالخمر، وما الحكم لو تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متآكل مثلا؟ من استخدم الخمر لدفع عطش يحرم عليه ذلك لأنها تزيل العطش، وكذلك يحرم شربها لدفع الجوع. أما لو تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متآكل فإنه يجوز، أما الأشربة فلا يجوز تعاطيها لذلك. وبما يكون الجلد؟ يكون الجلد بالصوت أو باليد أو النعال وبأطراف الثياب، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد والنعال. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، قدمنا لكم هذه الحلقة من الفقه على مذهب الإمام الشافعي. نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ونشكر الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.